تحدث لنا عن بداية خلق سيدنا آدم عليه السلام. يقال أن الله أخذ من الأرض كلها وبعدين جعلها طينة وبعدين جعلوا صلصال وبعدين صوروا وبعدين نفخ فيها الروح، ولذلك قالوا إن الإنسان مخلوق من الأرض، فالرجل نهمته في الأرض، يا يبني يا يسافر يا لأنه خلق من الأرض ودائما يفكر في الأرض، والمرأة خلقت من الرجل دائما تفكر في الرجل. قالوا كل إنسان يحن إلى أصله، وقالوا إن الأرض كلها فيها سبخة، بعض الناس سبخ وفيها طيب، بعض الناس طيب وفيها بعض الناس صالح للعمل، فكل الأرض يعني وفيها الأبيض والأصفر والأحمر، والأرض كذلك. والله قال إن الإنسان خلق من تراب ثم جعله صلصال ثم نفخ فيه من روحه. نعم. هنا يقول هل الضرورات تبيح المحظورات؟ نعم، الضرورة تبيح المحظور. نعم، لكن لا بد أن يكون ضرورة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول ما حكم الغوث والقطب علما يستخدمون بعض الناس ويستغيثون بهم؟ متى تخرج هذه الكلمات جزاكم الله؟ هذا مشكل، الغوث والقطب والأوتاد والأبدال، هذه أمور تحتاج إلى أدلة، لأن الذين يقولون أن فيه علم باطن وعلم ظاهر، أول أستاذ هو الخضر وأول تلميذ هو موسى، وفي الصحيح أن موسى سأله قومه من أعلم الناس؟ قال أنا. قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك. قال من لي به؟ من لي به؟ قال خذ مكتل واذهب إلى كذا، فلما نسى المكتل وجده. قال له أنا أريد أن نتعلم منك. قال أنت على علم علمكه الله، وأنا على علم علمني الله، وأنت لا تستطيع أن تصبر. قال له سأصبر. فلما ركب السفينة نزع لوح من ألواحها، قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال ناس حملونا بدون نول، بدون أن نعطيهم أجرة، تغرق سفينتهم؟ قال له ألم أقل إنك، ما قلت لك إنك ما تستطيع؟ شوي وجد غلام قتله، قال له منكر يا أخي، نفس تقتلها من غير نفس. قال له ألم أقل لك؟ وبعدين قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سالمة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، إلى أن قال وما فعلته عن أمري. والخضر نبي وإن أباها من أباها، مضطر نقول إن الخضر نبي وإن كان جلة العلماء لا يرضاها، لكن قتل النفس وإفساد أموال الناس لا يجوز بالإلهامات، وإنما الإلهامات لا تؤخذ منها الأحكام، وإنما تؤخذ الأحكام من الوحي، الكتاب والسنة والإجماع والقياس السالم من المعارض. والله قال وما فعلته عن أمري، وهم يقولوا لا يجوز للتلميذ أن ينكر على شيخه ولو بقلبه. كيف هذه مشاكل؟ ولذلك علم الباطن هو ما بين العبد وبين الله، وعلم الظاهر هو اللي نتعايش به. وإن قيل لكم ارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وأشهدوا ذوي عدل منكم. ها نحن في الدنيا نتعامل بظواهر الأمور، أما الله يأخذ من الناس حقائقها. ولذلك أول من تسعر بهم النار من؟ القمم الذين ما صدقوا. نرجو الله السلام والعافية. السلام عليكم ورحمة الله. هل من يأتي في حلقة الذكر من أولها ومن من يجلس في وسطها في مقتصف الوقت، ومن يأتي في آخر وقتها سواء في الأجر؟ وما هي آداب الجلوس في حلق الذكر؟ وفقك الله لما أحب وأرضى. على كل حال الإنسان ينصت ويتأدب، وإذا سمع خير قيده، وإذا سمع شيء يشكله يسأل عنه. ولا شك أن الجلوس في حلق الذكر فيه الأجر العظيم، والأعمال بالنيات. إذا نزل يقول ما الأماكن التي تزار في المدينة؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء، والبقيع، وأحد. هذه لأن قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. ويزورها من المدينة، لا ينوي أن يزورها من برا، لأن شد الرحال فيه محل خلاف. ولكن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال من توضأ في بيته وصلى ركعتين في هذا المسجد كان كأجر عمرة تامة تامة. إذا مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد، هذه زيارات شرعية. أما القبلتان، أما مسجد والمساجد السبع، هذه تزار أنها آثار، ما هو بنية أنها زيارة شرعية. الذي يذهب إليها بالزيارة الشرعية هذه بدعة تكون يأثم، لكن الذي يذهب إليها أن آثار في المدينة ويريد يتعرف عليها وأنه بس ليراها هي، وهذا يكون جائز. يقول إذا نزل المني أو شيء قليل منه بدون شهوة، هل يجب ذلك الغسل نزوله بهذا الشكل بسبب استخدام القات في اليمن أعاذنا الله من القات؟ الله أعلم، من يعرف؟ أنا لا أعرف هذا، لأن المني دائما يكون معه اللذة أو النوم، إما يكون في لأن نزول هذه المادة تسبب الجنابة، لكن إذا كان هذا من غير شهوة هل يكون له حكم الجنابة أو لا يكون له حكم الجنابة؟ أنا لا أعرف، من يعرف من الجلوس؟ طيب إن شاء الله تفضل. نعم، هو ما عنده شهوة أصلا، ما جاءته شهوة، أيوة، لكن هذا الحديث منسوخ يا الشيخ أصلا، إذا التقى الختانان أوجب الغسل نزل أم لم ينزل، لأنه هذا الحديث منسوخ، لكن هنا في هذا الجانب. على كل حال أنا إن شاء الله لا أعرف هذا حتى نراجع، ما أعرف. يقول ما عقوبة اليمين الغموس وما كفارته؟ اليمين الغموس لا كفارة له، وعقوبته أن عليه يعني عقوبة أن يغمس صاحبه في النار إذا لم يتوب الله، وهذا من أحاديث الوعيد لا تؤخذ على ظاهرها وإنما تؤخذ للتخويف. ما رأي الدين في الحركة الكثيرة في أثناء الصلاة؟ هذه تدل على عدم الخشية وقد تبطل الصلاة إذا زادت. وقال قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون ولو خشع لخشعت جوارحه. أسأل الله أن يرفع قدركم ويحفظكم ويجزي لكم أمين، نحن وإياكم. ذكرتم يا شيخنا أسباب النصر وأنها أربعة، فهل يمكن إعادتها؟ هل يمكن ذكر المؤكدات التي في آية الرزق؟ ما الفرق بين تفسير ابن كثير والطبري والسعدي وظلال وبأيهم؟ نريد نبذة بسيطة عن والدكم رحمه الله عسى أن ترتفع هممنا بذكره. هذه أسئلة كثيرة، هذه أسباب النصر، الإعداد الحسي والمعنوي، إعداد الحسي والمعنوي. فمن الإعداد الحسي حفر الخندق، ومن الإعداد المعنوي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وينضم إلى ذلك ولا تنازعوا فتفشلوا، وينضم إليه ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس. إذن الإعداد الحسي والمعنوي والبعد عن البطر وعن الخلاف، هذه الأربعة. المؤكدات التي في آية الرزق، الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. المؤكد الأول فهو ربي القسم، المؤكد الثاني إنه إن، المؤكد الرابع اللام لحق، المؤكد الثالث لحق، المؤكد الرابع مثل ما أنكم تنطقون. الفرق بين تفسير بن كثير والطبري أن بن كثير مختصر للطبري ومتأخر، والطبري اعتنى بربط الآيات وبإيراد القراءات وبمناقشة الأقوال، وابن كثير اعتنى بهداية الآيات وبما ثبت فيها، لأن من أقوى الناس الذين تكلموا في التفسير في السنة ابن كثير، لأنه كان حافظا، بل كان فيما يظهر لي يغيب مسند أحمد، كان يحفظ مسند الإمام أحمد عن ظهر قلب بدليل كثرة الاستشهاد منه في التفسير، فلو لم يكن يحفظه وهو مسند على الصحابة وإخراج الأحاديث منه لغير الحافظ بصعوبة. وأيهما ما فيه فهارس ولا فيه سيديات يعني يطلع منها، إذا لم يكن حافظ من الصعب أن يكثر الاستدلال من هذا الكتاب. وتفسير السعدي هو مختصر لتفسير ابن كثير حسب ما يظهر، وظلال القرآن هو كتاب يتكلم على هداية الآيات ويتكلم على أساليب أدبية، وفيه خير وفيه بعض الأخطاء لا تخفى على طلاب العلم. أما الوالد رحمة الله عليه فيقال وقت آخر، نرجو الله أن يغفر لنا وله. جاء في أسماء الله: هل يجوز أن تقول الصلاة والسلام على نبينا عدد أوراق الشجر وعدد ما خلق ونحوه؟ يجوز، لكن ينبغي أن نقول ما قال. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومن عمل هذا لا نقول لا يجوز، لكن الأولى أن يقول المسلم ما ورد، الدعاء اللي ورد يقوله، إن ورد معدودا يعده، وإن أرد مقيدا يقيده، لأن الاتباع فيه بركة. ولذلك الذي يتبع يكون حياته فيها النور، لأن القضية ليست بالكثرة، ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالقضية الكيفية لا الكمية، رب ركعتين مثل ألف ركعة، رب درهم مثل مليون. إذن الأعمال بالنيات، يعني الإنسان أن يكون يعني عاملها لله ومستوفي الشروط. لماذا نقرأ سورة الكهف بالذات يوم الجمعة؟ لأنه وردت قراءتها يوم الجمعة، لكن في أحاديث ضعيفة ليست صحيحة، لا أعرف ثابتة، والأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال إذا لم يستد الضعف وإذا كان تحتها أصل. يقول: وجدت مالا في الفندق ولم أجد له صاحبا، وأخبرت الاستعلامات ولم يأتني أحد، وسوف أسافر غدا فما العمل؟ العمل أنك تترك ورقة فيها صفة النقود وأعدادها ونوعها وتكتبها في ورقة وتخليها عند الاستعلامات ويعرفها كل يومين ثلاثة من ضاع له شيء وتترك، لأن مكة والمدينة لقطتها لا تؤخذ إلا لمعرف. أيوة، اللقطة في مكة والمدينة الأولى تتركها، لكن إذا خفت أن تقع في يدي من لا يؤمن تذهب بها إلى أماكن وتبقى تعرف حتى يأتيها صاحبها، إلا إذا كانت تافهة ما يتبعها أوساط الناس، فهذه لا مانع من أن تتصدق بها على ذمة صاحبها. هل تعد المرأة المطلقة أثناء عدتها محصنة أم غير محصنة، وما حكمها إذا زنت؟ أعوذ بالله. المرأة التي في العدة إذا كانت رجعية فهي زوجة، أما إذا كانت أحصنت يعني تزوجت زواج صحيح واتصل بها جامعها زوجها فهي محصنة، تطلقت أم لم تطلق، فإذا زنت ترجم. المحصن من الرجال والنساء إذا زنا واعترف بالزنا أو جاءوا أربعة شهود وأخبروا بأنهم شاهدوه كالمرمد في المكحلة أو كالدلو في البئر، رأوا وشاهدوا بأعينهم وكانوا مزكون، هذا يرجم، يحفر له حفرة ويؤتى بالحجارة ويضرب حتى يموت، أو تشد عليه هي ملابسها وتضرب حتى تموت. لكن لم يثبت الزنا في الشريعة إلا بالاعتراف. ماعز قال طهرني، قال التفت عنه فجاءه من هنا، قال له أبيك جنون؟ قال لا، قال اذهب وارجمه. الغامدية جاءت وقالت طهرني. ما ثبت الزنا في الإسلام إلا بالاعتراف، لأن الله قال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله في شرع الله هم الكاذبون. ثلاثة جاءوا وشهدوا عند الإمام بأنهم رأوا فلان يفعل بفلان، لا بد يأتوا برابع حتى يرى، وإلا هما الثلاثة يجلدون، كل واحد يجلد 80 جلدة على الظهر، لأنه أخبر بشيء لا يحل له أن يخبر به. ذلك الله قال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك في شرع الله هم الكاذبون، لأنهم أخبروا بشيء لا يحل لهم الإخبار به. هذا الدين دين الستر ودين أيوة ما يراد هذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هل لا كان قبل أن تأتيني؟ هل لا سترته؟ في التلخيص الحبير عن أبي بكر ولا يصح، أنه جاءه رجل وقال أسرقت؟ قل لا. قال لا، قال اخرج عني، قال عشان لا يقول أنه سرق يقطع يده، فيلقنه أنه يقول ما سرقت. يقول ما رأي شيخنا بالإسرائيليات؟ الإسرائيليات منقسمة ثلاثة أقسام، قسم باطل لأنه يكذب، يقول لوط فعل لابنتيه وفلان وموسى فعل، وهذا باطل لأن الأنبياء معصومون من هذا. وقسم صحيح لأنه جاء في كتابنا، وقسم سكت عنه الوحي فهو الذي ورد فيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه نحكيه ولا نصدقه ولا نكذبه. وأغلب الإسرائيليات تكون في الأمور الذين نحتاج إليها، لون كلب أصحاب الكهف والسفينة التي عملت منها خشب الذي عملت منه سفينة نوح، وأسماء أصحاب الكهف والمحل الذي كانوا فيه، هذه أمور لا نحتاج إليها ويطول فيها. ولذلك كل ما نحتاج إليه في ديننا هو ثابت، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، وكل ما في التفسير من الحلال والحرام محكوم عليه. لكن الذي يتعلق بأسباب النزول أو يتعلق بالحوادث هذا الذي غير محكوم عليه. أما إذا جاء الحلال والحرام فكل ما في التفسير من الحلال والحرام محكوم عليه، ومعروف الراجح من المرجوح منه والحمد لله، لأن ديننا كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه ليبين للناس ما نزل إليهم، ونزلت اليوم أكملت لكم دينكم، ولذلك قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم. فكل ما نحتاج إليه موجود في الكتاب، فإذا لم نجده في الكتاب نرجع إلى السنة والحمد لله. ولكن هذا يحتاج منا إلى قراءة ومراجعة. يقول أنا جئت إلى الزيارة والعمرة والذهاب إلى الطائف، هل أحرم من الطائف أو من أين؟ جزاك الله خير. أنت إذا كنت تريد العمرة ومررت بأحد هذه المواقيت لا تتعداه إلا بالإحرام، هن لهن أي لأصحابها ولمن أتى عليهن أي على هذه المواقيت من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أي إنسان يريد الحج أو العمرة لا يتعدى هذا الميقات رايح لمكة إلا إيش؟ متلبس بالعمرة. فإن تعداه يكون عليه دم لأنه ترك واجب وهو الإحرام من الميقات. فإن كان هو ذاهب إلى الطائف ولا يريد مكة وأصلا ما هو مار بمكة يذهب إلى الطائف، فإن أراد أن يعود إلى مكة يحرم من ميقات الطائف. لكن إن خرج من المدينة يريد العمرة ويمر بمكة لا يتعدى الحليفة إلا وهو محرم. واضح؟ نعم. يقول وإذ يرفع الآية الأساس من بناه من قبل، اختلف العلماء في يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هل بناه آدم أو بنته الملائكة؟ وكان هو في محل مرتفع فالله تعالى دل إبراهيم على أماكن قواعد البيت وبناها، أو هو كان بناه؟ قولان للعلماء. نعم. يقول أرجو التنبيه على النساء باحترام المسجد لأنهن يتحدثن بصوت مرتفع في مسجد النبي ويضحكن بصوت مرتفع. هذا الحقيقة المسجد مبني لعبادة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله والمرأة خير لها بيتها. فالمرأة التي تأتي للمسجد هي لها أجر، لكن لو احتسبت وجلست في البيت ترى من الأجر أكثر مما تراه لو ذهبت إلى المسجد، لأنه قال والمرأة خير لها بيتها. فإذا جاءت إلى المسجد ينبغي أن لا تكون في الصفوف الأمامية، لأن خير صفوف النساء آخرها، ينبغي المرأة أن تجلس في آخر الصفوف. وينبغي أنها إذا كان عندها ولد غير مميز لا تتركه يأخذ المصحف، ما يفعله كثير من المسلمين وهو تمكين الأطفال من أخذ المصحف، هذا أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى، لأن المصحف لا يمسه إلا المطهرون، والطفل الذي لم يكن مميز أقل من 7 ليس يعرف الطهارة، والقرآن يقول لا يمسه إلا المطهرون، فالذي لم يؤمر بالصلاة لا يمس المصحف، هذا الأولى، وإن كان ولا بد يأخذ جزء أو لوح، أما المصحف الكامل فمس الأطفال له ولعبهم به هذا أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى. ولذلك قال ذلك ومن يعظم حرمات الله شعائر الله. فالمصحف بعض الناس يضعه على الأرض، وبعض الناس لا يكون له توقير للمصحف، هذا مشكل. والتوراة لما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ضعها على مخدة لينظر فيها ورفعها، فذلك ينبغي أن نرفعه لأن الله رفعه، ولا ونحترم القرآن. ولذلك قال العلماء من يرمي المصحف أو يدعس عليه أو يضعه في وسخ يكفر على طول، الذي يزدري المصحف هذا كفر على طول ردة، أعاننا الله وإياكم من ذلك. ولذلك ينبغي لمن يأتي للمسجد أن يستحب النية، وأن يعلم أن المسجد للعبادة. والذي جاء يسأل عن بعيره قال قل لا ردها الله عليك، ونهى عن البيع والشراء في المسجد، وجعلوا متمحض لأعمال الآخرة أو ما هو في مثله أباح فيه العقد، لأن العقد لأجل الآخرة، لأنه إحسان للمسلمين وإعفاف المسلمين وتكثيرهم، أما الأمور الدنيوية لا تكون في المسجد. ولذلك في كتب إعلام الساجد للزركشي، وفي كتاب الجراعي أيضا، في كتب خاصة بأحكام المساجد، ينبغي أيضا للمسلم أن يقرأها ويعرف ما لا يجب عليه إذا دخل المسجد وما لا الآداب التي تكون. طيب إن شاء الله. يقول لدي مسألة هامة ودقيقة خاصة بالمستشرقين والطعن في القرآن، وجئت من مصر لعرضها على علماء المملكة، أرجو المقابلة. جزاك الله خير. طيب، هم المستشرقون يغالطون، لأن الإسلام ما هو قابل للمناقشة، الإسلام دين يأتي بأشياء الذي يفهم لا بد أن يسلم بها، ولذلك كل ما قال الدين شيء هم بعدين يقولوا هذا موجود. الفائدة قال إن لم تعالج الفائدة العالم في دمار، الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. كل ما يعني يأمر به الدين هم يكتشفوا أنه حق من حياتهم. أقسمت بالله على شيء غير صحيح وأقسمت عليه 3 وذلك مخافة الضرر، ما الحكم؟ تستغفر الله وتتوب وتسأل الله تعالى أن يتوب إليك، ولا تفعل مثل هذا. ومن اضطر إن شاء الله ربنا يعفو عليه، لأن الله قال إلا ما اضطررتم إليه، فالاضطرار ويعني هذا يبيح الحرام إذا كان الإنسان مضطرا حقيقة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. السلام عليكم ورحمة الله.